إذن هذا الإيمان نحن ندعو إليه. لكن كل هؤلاء الفساق والفجار الذين يزنون ويشربون الخمر ويرابون آخره، هؤلاء لا فرق بينهم وبين الحكام إن كانوا يؤمنون، لأن ما شرع الله بتحريم هذه الأشياء ومنها الحكم بغير ما أنزل الله حرام، فإذن آمنوا بأن الحكم لله عز وجل. لكنهم انحرفوا عملا كالذين يرابون، آمنوا بأن الربا حرام لأن الله حكم بحرمته، لكنهم اتباعا للهوى للمتعة زعموا خالفوا بعملهم عقيدتهم. ولذلك نحن نفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وهذا واضح وصريح جدا بأن الحاكمين لله نحن الذين ندعو إليها وليسوهم إلا لمصلحة سياسية فقط. وهم يدعون الآن جماهير المسلمين في بلادهم في عبادتهم بغير الله، هم يصلون معنا ويحجون معنا لكن يعبدون القبور الأموات وإلى آخره، فلا يفتحون كلمة حول هذا إنقاذا للملايين من يدير المسلمين، بينما هؤلاء الحكام إن بلغ عددهم فهم بالمئات ووضعوا نصف أعينهم دائما مهاجمة هؤلاء الحكام والغلو في إصدار الأحكام ضدهم، وأنهم كفار مرتدون وأنه يجب مقاتلتهم. هذا في الحقيقة مكابرة، ويحصل هنا يعني أن نذكر بعض الحكم منها قول إمام الشافعي أو أنه ما جادلت أحدا إلا غلبته، إلا الجاهل أحمق فقد غلبني، يعني بجاهلي وحمقي. يقولون تتخافون من ذكر هذا التوحيد في كتبكم. الله أكبر. قرأوها بالشريف الذي في عندنا أشرفة، وقرأوها بالرسالة. السلفيين عموما لا يذكرون هذا الامر لا في مجالسكم ولا كتبكم ولا اشرفتكم. الله اكبر. كلموا والله هذه سنه قديمه كما تعلمون. اين هو كذلك؟ على كل حال نسال الله منها ولولي ذا. شيخ، هناك مقوله تتردد وهي نعمل او يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونعمل فيما اتفقنا عليه، ويرددها البعض ويقولون لا بد من التعاون بين الجماعات الإسلامية القائمة ولو اختلفت مناهجها. نعم، وهم أول من يخالف هذه الفقرة. نحن لا نشك بأن شطر من هذه الكلمة صواب، وهو نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الجملة الأولى هي طبعا مقتبسة من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أما الجملة الأخرى يعذر بعضنا بعضا، لا بد أيضا من تقييدها. متى؟ حينما نتناصى ونقول لمن أخطأ أخطأته والدليل كذا وكذا، فإذا رأيناه مقتنع ورأيناه مخلصا فنزعه شأنه ونتعاون معه فيما اتفقنا عليه. أما إذا رأيناه عاند واستكبر ولا مستجرا فحينئذ لا تصح هذه العبارة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الأحزاب هذه تتعامل مع هذه الفقرة الثانية على إطلاقها، ولما لا وهم يتعاونون مع الكفار ومع البلاد وإلى آخر. نعم. طيب، شيخ، هذه العبارة يعني تنسب إلى شيخ الإسلام أو في معناها ما نستحضر، وهي ليس بلازم من نقطة الشرع على كل وسيلة بعينها، ليس من اللازم أو ليس بلازم أن ينص الشرع على كل وسيلة بعينها، يقول هذا جائز وهذا غير جائز، فكل ما كان وسيلة بخير فهو خير. فما هو يعني رأيكم في هذا الشيخ؟ وهذا الأمر له علاقة بقضية وسائل الدعوة التوقيفية. هم يرمونها إلى هذا.

من يعصيهم أكثر من يطيعهم. هؤلاء غرباء يعني صالحون غرباء في الطالحين، لكن هناك غرباء في الغرباء، ألا وقول عن السلام في الحديث الآخر هم الذين يصلحونها ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. وبالمناسبة أذكر هذه الإشارة إلى تقدم الإسلام، الإسلام الصحيح السلفي بتعبيرنا، يعني شخص فرنسي الجنسية أسلم منذ بضع سنين ونزل هنا في الفندق وما زال يسأل عن الألبان حتى دل عليها، وجاءني ومعه مترجم لأشوف لباس عامة الناس. هو من فرنسا واللباس كذلك بنطال وقميص وكمام قصيرة وحاشر الرأس، لا ما في غلافين، لكن لحية ما شاء الله شرعية تماما. خلاص الرجل يعني يقول المترجم انه انا الحمد لله ربي هداني للإسلام والإسلام السلفي وبواسطة بعض المسلمين الجزائريين هذه بتفقهوا على كتب الألباني، ولذلك أنا ما جئت هنا إلا قضي أن يتعلق على الألباني. الشاهد أخذت أسأل المترجم، سأل لي الرجل حديث طويل طبعا، عند فكرة موضوع تشبه الكفار، قال عند فكرة أمنا بقى أنه ما نكون في هذا البحث. قلت له طيب موضوع المخالفة، طبعا أنا أريد الآن الكلام لأنه عرفتم قصدي، وإذا به ما عنده خبر. فأخذت معه في أكثر مما تكلمت أهل الآن، قلت هو الشاهد، قلت ولذلك نحن معشر السلفيين رأينا تطبيقا لهذه القاعدة خالفوهم الناس اليوم بحط الساعة في اليوم اليسرى، أما نحن نضعها في اليوم اليمنى، ليس فرارا من التشبه لأن هذا شيء عام يعني، لكن قصدا بالمخالفة. ومن دليل طيب قلب الرجل رأسا قام الساعة من يوم الشمال إذا هذه وسائل يجب أن تنضبط ما تكون فلتانية، وأظن عرفت يعني ماذا أقصد. شيخنا مثلا أيضا ذكرتني من يشيخ، وهي يعني أحد الأخوة نقل لي أن البعض يستدل بحديث الغلام الذي كان يتعلم السحر عند الساحر بأمر الملك، قصة أصحاب الخدود المشهورة، وكان إذا يعني احتبس عند الراهب وجاء إلى الساحر يضربه، فقال يعني له الراهب إذا جئت إلى الساحر فقل حدثني أهلك، إذا جئت إلى أهلك فحدثني الساحر. يستدل في هذه القصة على جواز الكذب في مصلحة الدعوة. ما تجيبك؟ أولا نحن نقول جواز الكذب لمصلحة الدعوة لا يكون قاعدة، لأن هذا مخالف لقاعدة الكذب وتحريمه. الكذب يكون لحاجة ملحة أو ضرورة، وهنا يرد حديث مسلم أن الرسول لم يعني يأذن أو لم يسمع بالكذب إلا في ثلاث، وذكر منها أن يكذب الرجل على أهله. نعم. وكمثل قول عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. ثم نذكر بالمناسبة ما يذكر المفسرون عن قصة عمار بن ياسر حينما عرض عليه المشركون أن ينال من الرسول عليه السلام ليرفع العذاب عنه وأن يقول فيه أنه ساحر شاعر كذاب، ونزل بهذا الخصوص قوله تعالى إلا من أكره وكان قلبه مطمئن بالإيمان. هذه القصة

أن هذا هو تاريخ المسلمين الأولين الجواب لا. لذلك أنت تذكرني الآن بالرغم أن هنا جاء أكثر من مرة أن قام الكتاب والفرقة الناجية اقتصر الكاتب على القوم اتباع كتاب السنة، بينما هنا كانت المناسبة أن يقال وعلى منهج السلف أصحابه ما أنا عليه وأصحابي. وما أدري إذا كان وصلكم بعض الأشرطة التي تحدثت فيها عن أهمية هذا القيد. لما سئل عليه السلام عن الفرقة الناجية أجاب بجوابين اثنين، في رواية قال هي الجماعة، وفي رواية قال وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. ترى ما الحكمة من ذكر الجماعة أو ذكر الصحابة مع الرسول عليه السلام؟ أليس كان يكفي يا ترى لو كان الجواب ما أنا عليه؟ اليوم عامة المسلمين على ما بينهم الخلاف، قد يكون حتى في العقيدة أيضا عن يقولون كما يقولون، كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة، لكن كلهم لا يقولون على منهج السلف الصالح إلا السلفيون. أما هي الحكمة في قول عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي؟ وأنا أقص لك ببيان أهمية هذا القيد. زارني هنا منذ كاتب مصري له كتاب في 3 مجلدات عنوانه يشبه ما يأتي تحرير، واهتممت به اهتماما بالغا لأني تذكرت بمقدمته، وبعدما اتصل بي هاتفيا من مصر أنه كان يحضر مجالسه في دمشق، هو من أخوة المسلمين. المهم في بعض الجلسات سألته يا أستاذ لو سألك سائل ما مذهبك؟ ما هو الجواب؟ قال أقول مسلم. قل هذا ليس بالجواب. إذا كنت سمعت هذا فأختصر الكلام. أنا سمعته بس لو تأتي بالفائدة. قال لما قلت له هذا كل مسلم يقول هذا الجواب، حتى الرافضة حتى الخوارج، هل تظن أن أحد منهم يقول نحن لسنا على السنة؟ هذا إذن قلت له هذا جواب فيما لو كان السؤال ما هو دينك؟ فأجبتني مسلم، لكن أنا سألك عن مذهبي. قال حسنا أنا إذا مذهبي على الكتاب والسنة. سحب الجواب الأول. قلت له هذا لا يكفي أيضا. قال لما قلت آلفا فإذا أقول الكتاب على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت حسنا لكن ليس بعد. كنا واحد يسألك عن مذهب وتقول انا على الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح وانت رجل كاتب عربي، الا يجوز ان نختصر هذه الجمله ونقول انا مذهبي سلفي؟ فشرته هذه الامه. الشاهد نحن حينما ندعي اتباع السلف ندعي اتباع السلف غاية ووسيلة، على الأقل خشية أن نتخذ من الوسائل ما لا تدخل في باب الإباحة. أضرب أنا لك مثلا الآن، أبغل أنفسنا والمدعوين أيضا بكثير من الوسائل عن الغاية أما وهي الله. أنت مثلا تعرف اليوم في تكتلات وفي تعذبات وإلى آخره، هذه التكتلات والتحذبات أشير إليها في بعض الكتابات التي قرأناها ألف، لكن الحقيقة أنه